بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعض الإخوة كأنه لاحظ على هذه الافتتاحية أو الخطبة، وقال كان الشيخ ابن عثيمين يقول إني كنت أزيد وأنقص في خطبة الحاجة ثم تركت ذلك. والجواب، أنا حينما أفتتح الدرس بهذه الاقتباسات من خطبة الحاجة وغيرها ما قلت إنها خطبة الحاجة، لكن لو قلت خطبة الحاجة لأتيت بنصها كاملا. نعم، فليكن يعني أن بعض الإخوة جزاه الله خير لاحظ وهو مجتهد ويشكر على اجتهاده، لكن أود أن أنبه بأني أنا ما أقول إن هذه هي خطبة الحاجة، و يعني الأمر سائغ والله الحمد واسع، وما قلته أعتقد أنه حق، مثل زيادة عند شهادة أن محمد رسول الله عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذه صحيحة وحق واعتقادها اعتقاد سليم، نسأل الله التوفيق. ثم أما بعد، نواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، لكن قبل الشروع في الدرس نستهله بتلاوة يبدأها أبو الفضل لآيات كريمات من سورة البقرة، بدءا من الآية ذات الرقم 28 إلى نهاية الآية ذات الرقم 30. وموضوع درس اليوم هو تفسير الآية ذات الرقم 30، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بارك الله فيك. نعم شيخ عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال تعالى: لا يعلم من خلق. أما موضوع درس اليوم فهو تفسير الآية الثالثة من الآيات التي سمعنا تلاوتها، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وليس المقصود هنا بالخليفة أنه خليفة عن الله، وأيضا ربنا عز وجل أخبر الملائكة بأنه سيجعل خليفة، وليس كما يقال استشارة لهم، لأن هذا فيه تساهل. وقولهم تجعل فيها من يفسد فيها، لو كان خليفة عن الله ما اعترضوا بهذا الاعتراض، لأن الله لا يفسد سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ليس الله عز وجل قد غاب عن الأرض فجعل فيها خليفة عنه، إذا كان يعني من توجيه فهو خليفة يحكم بشريعة الله بالعدل، ولكن قد يحكم وقد لا يحكم. فليس كل بني آدم يصدق عليه هذا الوصف، خاصة مردة الجن والإنس، فهؤلاء خالفوا شرع الله وعصوه، ولم يعصه من خلق الله سوى مردة الجن والإنس، لم يعص الله من خلقه إلا مردة الإنس والجن، مردة الجن والإنس فقط. أما جميع مخلوقات الله فهي طائعة مطيعة لله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول ابن كثير: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، الملأ الأعلى هنا الملائكة، أي واذكر يا محمد اللهم صل وسلم عليه، إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. قال: وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ هنا زائدة، وإذ قال ربك، وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير، ورده هو الصواب، لأن ليس في القرآن شيء زائد لا معنى له. وقال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة رحمه الله، هذا اجتراء من أبي عبيدة، ليس في القرآن. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، هذا هو الصحيح من معنى الآية، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وقرئ في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليقة، هذه من القراءات الشاذة، نعم، وإذا صحت تصح تفسيرا.

إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائي. قال ابن جرير: وإنما كان تأويل الآية على هذا الخلافة التي ذكرها الله تعالى، إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. عند اختلاف، قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. نعم، لا أن يعني الله جعل هؤلاء خليفة عن الله كما يعني يتوهمه كثير من الدعاة، يعني حتى الذين في الساحة يظنون هذا. نعم، قال: والخليفة، قال: والخليفة الفعيلة، من قولك خلف فلان فلانا فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. قال: وكان محمد بن إسحاق يقول، ولهذا قيل لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول: ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها، خلفا خلقا ليس منكم. خلفا ليس منكم. قال ابن جرير: وحدثنا أبو قريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياها. فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن صابت في قول إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة، والأرض ليس فيها خلق. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: كان الجن بنو الجان. نعم، كان الجن بنو الجان. كان الجن بنو الجان في الأرض، موطنين في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة

قال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. وروى البيهقي عن عبد الرحمن ابن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى: سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. في تلك الخليقة عندي أنبياء. طيب نعم. سيأتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقوله آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما يعني فعل الصديق. تنعقد الإمامة بالنص. نعم. كما انعقدت لأبي بكر أو بالإيماء. نعم. كما انعقدت لأبي بكر أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما انعقدت لعمر. نعم. كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أو بتركه شورى في جماعة صالحين لذلك كما فعل عمر. كذلك ما هو لذلك. أو بتركه أو شورى في جماعة صالحين، ما هو في الجميع، ولهذا التصويت الديمقراطية والديمقراطية والاعتماد على كثرة الأصوات باطل. نعم. إنما الاعتماد على موافقة الحق. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، معنى أنه يبايع يعني خليفة من بعض من أهل الحل والعقد. نعم. من بعض الناس، فإذا بويع له من بعض الناس انعقدت بيعته. إذا جاء بعده آخر خليفة ينازع به وبويع فيقتل الآخر كائنا من كان، كما في صحيح مسلم. نعم. كما فعل عمر رضي الله عنه، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. نعم. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع. نعم. والله أعلم. نعم. وهو صحيح. حتى لو لم يكن قرشيا، حتى لو لم يكن قرشيا كما صحت خلافة الدولة العثمانية، ليسوا من قريش ومع ذلك خلافتهم خلافة إسلامية. نعم. أو بقهر واحد الناس على طاعته، فتجب لأن لا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. إذا غلب بسيفه نعم واستقام له الأمر وجبت طاعته بالمعروف. نعم. وقد نص عليه الإمام الشافعي. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهل يجب الاستشهاد الإشهاد هل وهل هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان. نعم. وقال الجبائي من المعتزلة: يجب أربعة، وعاقد ومعقود له. وقال الجبائي: يجب أربعة وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة. فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر، والله أعلم. لأنه بعيد. نعم نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا، ما يكون امرأة، ولا يكون مملوك، ولا يكون صغير، ولا يكون خبل مجنون، ولا يكون كافرا، ولا يكون ظالما، ولا يكون أيضا، لابد أن يكون مجتهدا عاقلا بصيرا سليم الأعضاء. نعم إذا حصل هذا. نعم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الروافض. لا يشترط أن يكون قرشيا كما صحت خلافة الدولة العثمانية، خلفاء سلاطين الدولة العثمانية. نعم ولا يشترط. نعم يعني اشتراط القرشي، لأنه الحديث الخلفاء من قريش تتمة الحديث لابد أن تذكر ما أقام الدين، ما أقام الدين. أي نعم. فإذا حصل خلل أو حصل خلاف، نعم لا يترك، لا يصلح الناس فوضى لا شراء له. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه يعني الله: ولا يشترط يكون معصوم من الخطأ. أي نعم. خلافا للرافضة، للغلاة الروافض. نعم. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ نعم. فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني ولديكم القدرة في العلم والعمل ومع أمن المفسدة، ومع أمن المفسدة. نعم. إذا كانت هناك قدرة تامة في العلم والعمل أملت المفسدة، لكن الغالب أن يعني ما يكون هناك قدرة، إما يعني عجز في العلم أو عجز في الناحية العملية فيحصل مفاسد. نعم. وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف. وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، ولكن هذا لعذر، وقد مدح على ذلك، وقد مدح على ذلك، وكأنه يشير إلى أن عثمان رضي الله عنه لم يعزل نفسه لما أراده الخوارج أن يعزل نفسه. نعم. وأما الحسن فمسألة استثنائية، هو لعذر لجمع كلمة المسلمين، وإن كان هو أفضل من معاوية، وحصل بتنازله بعزله نفسه حصل اجتماع المسلمين على معاوية، وهذا فيه خير، مصلحة راجحة، وسمي عام الجماعة. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا السيد وإن الله سيصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه على ذلك: إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وحصل هذا. نعم. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وأبوي على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. لكن الصحيح يعني هذا قول الجمهور، وسيأتي يعني قول بعضهم أنه لتباعد الأقطار والمشقة وكذا يجوز أن يكون في كل بلد يعني من يكون إماما فيه داخل سلطانه، وهذا قول الجمهور. نعم. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. وقالت الكرامية: يجوز نصب إمامين فأكثر، كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. لكن الصحيح أن معاوية لم يدعي أنه أمير المؤمنين إلا بعد قتل علي، يعني من عقدت إمارته هو يطالب بدم عثمان فقط، وحصلت مسألة خلافية غامضة فيها كل منهم اجتهد، هو يطالب بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه يقول له بايعني ثم ارفع القضية وطالب بدمه. فأنه ذكر عن ابن عباس قال إني يعني توقعت انتصار معاوية، لأن الله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وأن معاوية هو ولي عثمان، وهذا ما حصل والله المستعان. على كل حال يرجع في هذا إلى العواصم من القواصم لابن العربي المالكي فيما حصل بين الصحابة، والواجب الكف عما شجر بينهم. أي نعم، واعتقاد أن صحبتهم بصحبتهم جاوزوا القنطرة فلا يخضعون للنقد، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر، كلام الرمية ما هو بصحيح. نعم، جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف، لكن النبوة الله هو الذي ينبي. نعم، أما الإمامة فهي باجتهاد نعم أهل الحل والعقد. نعم. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. يعني إذا حصل هناك يعني ضرورة تباعدت الأقطار، سواء كان تباعد حسي أو تباعد معنوي، واتسعت الأقاليم ودرئت المفسدة والتقاتل بنصب يعني في كل قطر إمام فلا بأس. قال الحافظ ابن كثير، لكن الإمام العام، الإمام العام الذي يعتبر نواة الجماعة ويعتبر هو يعني فهو من ينصب الأئمة في الحرمين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وهذا شبه حال خلفاء وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر وغيرهم بالمغرب والأمويين بالمغرب والأمويين بالمغرب. قال الحافظ ونقرر هذا كله وسنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، داود ملك وسليمان ملك. نعم، إذا كان ملكا مقسطا ما كل لا يا أخي، الفساد لا يلزم الملكية، بل الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء، فمن آتاه الله الملك. نعم، فهو ملك كما كان داود وكما كان سليمان وكما كان نعم الملوك الصلحاء. الحاكم المتغلب إذا لم يستتب له الأمر ولم يقهرهم بالسيف ولم تدخل جميع بقاع البلد المتغلب عليها تحت الطاعة، فهل مثل هذا تثبت له الولاية؟ يا أخي، إذا كان متغلب على بلد ما هو ضروري أن يتغلب على المسلمين، ولا أيضا يعني يلزمه أن يقاتل البقية ليدخلوا تحت طاعته. إذا قام لهم يعني نواة الجماعة ففي داخل سلطانه نعم يجب طاعته بالمعروف. امرأة أتت العمرة، هذه أمور يعني ينبغي سبحان الله التروي فيها واستقراء التاريخ الإسلامي ومنهج السلف الصالح في مثل هذه الأمور. امرأة أتت العمرة فحاضت، فماذا عليها أن تفعل؟ إذا كان لديها وقت يعني يمكنها أن تطهر فيما بعد فتحرم وهي حائض، وتبقى لما تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل وتذهب للحرم وهي محرمة وتقضي عمرتها. نعم. هل يحتسب لها عمرة إذا فعل جميع المناسك على الطواف بالبيت؟ لا، الطواف ركن من أركان العمرة، فالأمر كما ذكرت، يعني إذا كان عندها وقت، وإذا ما كان عندها وقت فالأحسن ألا يعني تلزم نفسها بما يحبس رفقتها ويشق عليها، وإن شاء الله تبلغ بنيتها ما لم تبلغه بعملها. هي إذا نزلت عليها العادة لا تصلي ولا تصوم، وليس عيبا فيها، نعم، لا تعاب بذلك ولا تذم ولا تؤثم، نعم، افعل ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي. نعم، ليس معنى ذلك أنها ما طافت، عائشة طهرت وطافت، لا تطوفي يعني وأنت حائض، نعم. سبحان الله، لابد من فهم النصوص. ما حكم الفيدرالي؟ أنا ما أعرف وش معنى الفيدرالي، هذه كلمة أيضا، الفيدرالية وما هي الفيدرالية؟ يعني الظاهر أنه يكون لكل يعني أهل البلد رئيسهم وحاكمهم، يعني وله الصلاحيات الكاملة داخل سلطانه، لكنهم يجتمعون جميعا يعني في قدر مشترك ضد غيرهم، والله أعلم. لا، هذه مسائل سياسية، نعم، إذا تضمنت سياسة شرعية لإصلاح الراعي والرعية فهي مستحبة، أما إذا كانت سياسة شيطانية كما يعني يذكر عن سياسة ميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، فبسبب يعني من أجل غاية شخص وإرادة شخص يسفك الدماء ويقتل الأبرياء، فهذه سياسة شيطانية وسياسة فرعونية وسياسة أخرى دنيوية، مثل سياسة الرجل لماله ولدوابه ويعني بما يصلحها، فسياسة الدنيوية مباحة إذا لم تتضمن محرم، والسياسة الشرعية مطلوبة إما واجبة أو مستحبة، ولشيخ الإسلام مؤلف بهذا العنوان اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكل هذا موجود في الإسلام. أما السياسة الشيطانية والعياذ بالله فهي سياسة فرعون وسياسة إبليس، إن شاء الله العفو والعافية.